مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرق طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرق طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى يا من يريد مكانهم يا من يريد مكانهم يا من يريد مكانهم يا من يريد مكانهم صعب عليك الملتقى صعب عليك الملتقى مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرق طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرق طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى بفتية إيمانهم بفتية إيمانهم بفتية إيمانهم بفتية إيمانهم فوق الثريا حلقا فوق الثريا حلقا فوق الثريا حلقا فوق الثريا حلقا مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرق طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرق طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى في المجمع أحبابنا في المجمع أحبابنا في المجمع أحبابنا في المجمع أحبابنا جئنا نشد الموثقى جئنا نشد الموثقى جئنا نشد الموثقى جئنا نشد الموثقى مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرق طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرق طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى إيه أخي فلا تسل إيه أخي فلا تسل إيه أخي فلا تسل إيه أخي فلا تسل قد عز في الدنيا اللقاء قد عز في الدنيا اللقاء قد عز في الدنيا اللقاء قد عز في الدنيا اللقاء مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرق طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرق طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى مخيمي مخيمي مخيمي قد أشرق طبتم وطاب طبتم وطاب طبتم وطاب الملتقى تحرق بي ابليس منتي واقبل للدحليس منتي وجاني من لا كرتا منتي ويخسى خسى ابليس منتي تحرق بي ابليس منتي واقبل للدحليس منتي وجاني من لا كرتا منتي ويخسى خسى ابليس منتي تحرق بي ابليس منتي واقبل للدحليس منتي وجاني من لا كرتا منتي ويخسى خسى ابليس منتي تحرق حرق حرق حرق حرق